يا سعيدي يا حلو اتفضلي خلي ايدك بايدي انا غيرك ما الي انا مملكت سعيدي يا حلو اتفضلي عالم تاني حب الغامر عنواني مملكتي عالم تاني حب الغامر عنواني ولما تعيش بحناني ما ظن بترحالي ما ظن بترحالي على مملكتي السعيد يا حلو اتفضلي على مملكتي السعيد تعيش بحناني ما ظن بترحالي ما ظن بترحالي على مملكتي السعيد يا حلو اتفضلي بحناني ما ظن بترحالي ما ظن بترحالي على مملكتي السعيد يا حلو اتفضلي على مملكتي السعيد بحناني ما ظن بترحالي ما ظن بترحالي على مملكتي السعيد يا حلو اتفضلي على مملكتي السعيد يا حلو اتفضلي على مملكتي السعيد يا حلو اتفضلي خلي ايدك بايدي انا غيرك ما الي على مملكتي مملكة السعيدة يا حلوة تفضلي خلي ايدك بايدي انا غيرك ما الي مملكتي عالم تاني حب الغامر عنواني مملكتي عالم تاني حب الغامر عنواني ولما تعيش بحناني ما ظن بترحلي ما ظن بترحلي على مملكتي السعيدة يا حلوة تفضلي